أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الأبدان الأخروية المناسبة لأخلاق النفوس فهي ليست مواد لتلك النفوس حاملة لقوة كمالاتها وهيئاتها، بل هي أشباح ظلية وقوالب مثالية، وجودها للنفس كوجود الظل من ذي الظل. قلنا من هذه الجملة كأن هنا إشكال يرد، وصار صدر المتألهين بصدد الجواب عن الإشكال، وهو أنه إذا قبلتم أن النفوس بحركة جوهرية وباتحاد العاقل والعقل والعامل والعمل سوف تكون سببا لإنشاء موجودات وأبدان برزخية هناك تنسجم مع أخلاقها وملكاتها في هذه النشأة، وهذا هو مدعى القائلين بالتناسخ الملكي أيضا، فإن القائل بالتناسخ الملكي يقول أن النفس بعد مفارقة هذا البدن الإنساني ترتبط ببدن حيواني ينسجم مع ذلك الخلق الذي صار ملكة لتلك النفس الإنسانية. وأيضا أنتم في التناسخ الملكوتي أيضا نفس البيان بينتمه، وهو أن الإنسان في النشأة البرزخية أو في الحشر الأكبر لا يحشر إلا مع صور تتناسب ماذا؟ مع الأخلاق والأعمال والاعتقادات التي كان عليها في الدنيا، فإن كانت صالحة ففي صورة ملكية، وإن كانت فاسدة ففي صورة شيطانية بهيمية سبعية ونحو ذلك. فما الفرق بيننا وبينكم؟ في مقام الجواب صدر المتألهين يقول: فرق كبير بين الأمرين، يعني بين التناسخ الملكي الباطل وبين التناسخ الملكوتي الممكن بل الواقع. ما هو الفرق؟ يقول: أولا أن البدن هنا، التفتوا للنقطة، أن البدن هنا مادي، وهو هذا أولا، وثانيا وهو موجود بمعزل عن النفس، ثم تأتي النفس لتتعلق ماذا؟ لتتعلق به أو تنطبع فيه على الخلاف في المسألة. إذن عندما نأتي إلى البدن هنا نجد أن البدن أمر مادي لا ما وراء المادة، وثانيا أنه شيء منفصل عن النفس، والنفس إما هي في البدن وإما هي مع البدن على الاختلاف في المبنى. إذا قلنا أنها مادية فهي ماذا؟ فهي في البدن، وإذا قلنا أنها مجرد حدوثا فهي ماذا؟ فلها علاقة مع البدن، علاقة التدبير للبدن. هذا هنا. أما البدن الذي نحن نتكلم عنه في الآخرة أو في الحاشر أو في البرزخ فهو بدن أنشأته النفس بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا البدن من منشآت الأعمال والأخلاق والاعتقادات لهذه النفس، فتكون النسبة بينها وبين النفس هذا البدن، هذه الأبدان، فتكون النسبة بينها يعني بين الأبدان البرزخية أو الأخروية، وبين النفس نسبة المعية، الجواب كلا، بل نسبة الفاعل وفعله. وهذا هو التعبير الذي يشير إليه، أن النسبة نسبة ماذا؟ نسبة الظل إلى ذي الظل. فإن البدن بالنسبة إلى النفس في النشأة الأخرى من قبيل النسبة بين الظل وذي الظل، ومن الواضح بأن الظل نسبته إلى ذي الظل نسبة المعية لو نسبة التابعية، أي منهما؟ نسبة التابعية المحضة. إذن يوجد فرق بين التناسخ الملكي الذي تقولونه، فإنه لا يكون إلا باطلا لأنه يلزم منه رجوع من الفعل إلى القوة. أما هنا في التناسخ الملكوتي أساسا يوجد رجوع من الفعل إلى القوة أو هو خروج من القوة إلى الفعل، أي منهما؟ أساسا النفس لم يكن لها فعلية محضة، والآن صارت ماذا؟ صارت فعلية محضة بالبدأ الذي أنشأته. وعلى هذا الأساس بعد النفس في النشأة الأخرى تنفعل عن البدن أو لا تنفعل عن البدن، تتأثر من البدن أو لا تتأثر؟ محال أن تكون النفس في النشأة الأخرى منفعلة متأثرة متغيرة من ماذا؟ من البدن. وإلا يلزم أن يكون الفاعل منفعلا ماذا؟ من فعله، وهو غير معقول. بلي جزاكم الله خير، قلنا بأنه هذه آلة، يعني أن هناك نحوان من اللذائذ ونحوان من الآلام، نحو من اللذائذ والآلام تدركها النفس مباشرة من غير أن تحتاج إلى توسط شيء، وأخرى هناك نحو آخر من اللذائذ والآلام النفس ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط البدن. فالألم أولا وبالذات لأي شيء؟ للنفس. ولكن حيث أن الألم ألم مادي طبعا يكون في علمكم حتى أساسا إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة بعد ذلك سيتضح بأنه الألم هناك هو ألم مادي أو الألم أشد من الألم المادي، أي منهما؟ إذا قلنا أنه التعذيب هناك تعذيب مادي فيحتاج إلى ماذا؟ إلى بدن مادي. أما إذا قلنا أن التعذيب في تلك النشأة ليس تعذيبا ماذا؟ ماديا، وإنما تعذيبا ينسجم مع تلك النشأة، فنحتاج أبدان منسجمة ماذا؟ مع تلك النشأة. هذا بعد بحثه لابد أن بعد ذلك نبحثه مفصلا. المهم الآن النقطة التي نريد أن نصل إليها هذه، وهو أنه البدن هنا سنخا يختلف عن البدن هناك. البدن هناك هو من منشآت النفس، أما البدن هنا هو ماذا؟ من الأمور التي لها معية مع النفس، وأحدهما غير الآخر. فلهذا التفت العبارة، قال: وأما الأبدان الأخروية المناسبة لأي شيء؟ المناسبة لأخلاق النفوس، طبعا مو فقط الأخلاق، عادات وأخلاق واعتقادات جميعا، فهي ليست مواد لتلك النفوس حاملة لقوة كمالات تلك النفوس وهيئات تلك النفوس، كما أن الأمر كذلك في هذه النشأة، فإنه في هذه النشأة الأبدان ما هي؟ حاملة لقوة كمالات تلك النفوس. الأبدان في النشأة الأخرى أيضا كذلك؟ الجواب كلا. إذن بل هي ماذا تلك النفوس الأبدان؟ قال: بل هي أشباح ظلية وقوالب مثالية. ما معنى قوالب مثالية؟ ليروح ذهنك أيضا إلى هذا المعنى، يعني هناك قالب وتأتي نفس أيضا لتتعلق ماذا به؟ لا لا، هذه النفس هي التي أنشأت ذلك القالب وذلك الظل. ووجودها وقوالب مثالية، وجودها تلك الأبدان الأخروية للنفس كوجود الظل من الظل، إذ هي حاصلة، يعني ماذا تلك الأشباح الظلية والقوالب؟ إذ هي حاصلة من تلك النفوس، ها، بمجرد جهات فاعلية وحيثيات إيجابية، لا بحسب جهات قابلية وحركات مادية كما في هذه النشأة. وهذا هو الفرق الثاني. إذن الفرق الأول أنه الأبدان في الدنيا حاملة لقوة النفوس، أما هناك ليست ماذا حاملة لشيء، بل هي تابعة للنفوس. الفرق الثاني أن النسبة بينهما نسبة الفاعل إلى الفعل، لا نسبة القابل إلى المقبول، لا بحسب جهات قابلية وحركات مادية. وكل ما، مو وكل ما، وكل ما يحصل من النفس بحسب الجهات الفاعلية والهيئات النفسية، فذلك الشيء لا يكون مادة لتلك النفوس ولا بدنا لها كهذا البدن الذي تتعلق به النفس تعلق التدبير والتحريك. إذا كانت النسبة نسبة الفاعل إلى الفعل، بعد ليست هذه النسبة الموجودة بين النفس وبين البدن في هذه النشأة. عد من هنا أيضا بعد ينفتح البحث أنه لماذا نقول وفي تلك النشأة حساب ولا عمل، لأن موضوع العمل الذي هو وجود البدن فيه قابلية تكامل النفس موجود أو ليس موجود؟ ليس موجود، يعني سالبة بانتفاء الموضوع لا سالبة بانتفاء المحمول. عندما نقول أو في ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، ها؟ لماذا وغدا حساب ولا عمل؟ يعني يوجد موضوع العمل ويمنع الإنسان من العمل، يعني يمكن للإنسان أن يؤمن ويمنع عن الإيمان، أو أنه لا يوجد موضوع للإيمان، أي منهما؟ فالنشأة نشأة خرجت عن كونها لأن تكون موضوعا للعمل. يقول كهذا البدن الذي يتعلق به النفس تعلق التدبير والتحريك، بل ما هي العلاقة؟ يقول بل يكون من اللازم لها، ووجوده يعني البدن من النفس وجود الظل من ذا الظل، فإن ذا الظل مو ذا الظل، فإن ذا الظل لا يستكمل بظله ولا ينفعل من ظله ولا يتغير عن حاله بسبب ماذا؟ بسبب ظله، ولا يلتفت إليه أساسا، إنما هو أمر لازم له لا أمر مقارن له لا أمر هو معه، بل هو ماذا؟ بل هو ظله. فهذه الأحكام على هذا الأساس إذا اتضح الفرق بعد ذلك لا يقول لنا قائل أنتم قلتم في التناسخ الملكوتي كما يقول أولئك في التناسخ ماذا الملكي، فإنه قياس مع الفارق أحدهما غير الآخر. فهذه الأحكام التي زعمتها أصحاب التناسخ ثابتة للنفس موجبة لانتقالها إلى بدن، هذا التناسخ الملكي هذا معناه، ثابتة للنفس موجبة لانتقال تلك الأحكام إلى أو لانتقال تلك النفس أو النفوس إلى بدن آخر عنصري حاصل لها بعد انتقال النفوس ماذا إليه، هذه إليه محذوفة، بعد انتقالها أي النفوس أو النفس ماذا إلى البدان منفسخة. إذن فهذه الأحكام التي زعمتها خبره ما هو؟ منفسخة. لماذا منفسخة؟ بما حققناه من صيرورة كل نفس في مدة حياتها الطبيعية ذاتا مستقلة بوجودها بعد ماذا؟ بعد مفارقة البدن الطبيعي، ولكن موجودة بوجود آخر غير هذا الوجود الطبيعي المادي، موجودة ببدن آخر. طبعا في البرزخ هذا كاملا واضح باعتبار أنه الإنسان في البرزخ لا يوجد مع بدنه الجسماني مع بدنه العنصري، وهذا واضح لأن البدن أمامي هنا والإنسان ماذا في البرزخ. إنما الكلام كل الكلام أي في الحشر الأكبر، وهو أنه أيضا لا يوجد معه بدن طبيعي مادي، لا يوجد معه جسم طبيعي مادي، أو يوجد البحث هناك، وإلا في البرزخ القضية سهلة لا يوجد فيها إشكال كثير. تقول موجودة بوجود آخر غير هذا الوجود الطبيعي المادي صائرة نوعا آخر متحصلة بالفعل بحسب الحقيقة الباطنية. فإن قلت خب هذا الكلام المستشكل أو القائل يرجع ويقول بأنه من هذا الكلام يتضح منه أنكم تريدون أن تقولوا بأن الإنسان في النشأة الأخرى برزخا أو قيامة ليس هو نوع واحد تحته أصناف وأفراد، وإنما من كلامكم هذا يتضح أن الإنسان ماذا ماذا يكون؟ يكون نوعا متوسطا وجنسا ماذا سافلا، وتحته ما هو؟ وتحته أنواع، لأنه هاي عبارة الأخيرة، عبارة ماذا؟ يقول صائرا نوعا آخر متحصلة بالفعل، ولكن متحصلة بأي ماذا؟ لا بصورة وبفصل ظاهري، بل بصورة وبفصل ماذا؟ وبفصل باطني. خب ذلك الفصل الباطني من أين جاءنا؟ جاءنا من خلال ماذا؟ من خلال الاعتقادات والأعمال والأخلاق ونحو ذلك. وقد ثبت في محله أن الإنسان نوع أخير، والنفوس الإنسانية أفراد ماذا؟ أفراد نوع واحد. طبعا وقد ثبت هذا بعد ثبت في المجلد الثامن من علم النفس الفلسفي، يعني من الأسفار. هناك بحث طرح بين الأعلام بين المتكلمين والفلاسفة ومنهم الفخر الرازي، أساسا الإنسان نوع واحد ونفوس البشر أفراد هذا النوع الواحد أو لا؟ الإنسان نفوس البشر أنواع ماذا؟ أنواع تحت جنس واحد، أي منهما؟ هناك أثبتوا ماذا؟ أن الإنسان نوع واحد أخير وتحته ماذا؟ أفراد متعددة، يعني النفوس الإنسانية أفراد ما ذلك النوع الواحد. فإن قلت أليس الإنسان نوعا واحدا وأفراد النفوس البشرية كلها أفراد نوع واحد، إذن فكيف يصير أنواعا كثيرة من الحيوانات المختلفة وغير الحيوانات؟ لأنه الوجودات المثالية للأخلاق والأعمال والاعتقادات مو منحصرة ماذا؟ مو منحصرة عند صور الحيوانات، غير الحيوانات أيضا. بعد ذلك سنقرأ بعض الروايات أن هذه الصور بعضها أساسا لم نرى منها أي مثال ماذا في هذه الدنيا. عند ذلك يأتي مثلا المنكوسة رؤوسهم مثلا، أو مثلا لسانه خارج فمه ويتكلم، أو تقرب مثلا شفاهه ونحو ذلك. هذه صور متعددة، وبتعبير بعض الروايات يحشر بعض أمتي أو أصناف من أمتي على صور تحسن عندها القردة والخنازير. إذن صور أخرى مو بالضرورة هذه الصور، ولعل والله العالم أن هذه الروايات التي تكلمت عن هذه الصور إما تحمل على المثال باعتبار أننا لا ندرك قبح غير هذه الصور، لعله أساسا صور أخرى لا نعرف عنها شيئا، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ذهن إنسان. قل لماذا العقيلة قردة وخنازير ونمل إلى كذا؟ وباعتبار أنه نحن توجد عندنا صور أقبح من هذه الصور أو لا توجد عندنا؟ قل لا توجد. والقرآن الكريم يقول عادة ماذا؟ وتلك الأمثال نضربها للناس، طريق آخر ما عندنا، لأنك أنت تذهب إلى نشأة لها أحكامها قوانينها قواعدها شيء آخر أساسا. لذا أنتم في موضعين من القرآن الكريم عندما يأتي إلى الجنة يقول مثل الجنة التي وعد المتقون أنهار. لا هي الحقيقة ماذا هذا المثل؟ الممثل ما هو؟ يقول الممثل أصلا مو قابل للإدراك في هذه النشأة. إذن حتى في الجنة قد يقول قائل جنات تجري من تحتها الأنهار، قصور كذا، عقيق الزبرجد ياقوت، إلى هذه الروايات التي نقرأها في وصف الجنة. وهذا واقع الأمر هذا. وقد يقول نعم، وقد يقول قائل ماذا؟ لا أساسا هذا إنما ضرب لنا مثل حتى ندرك، لأنه إحنا أجمل من البساتين ومياه وغلمان وحور وقصور لذائذ جسمية وإلى آخره. يوجد عندنا ألذ من هذه الأمور أو لا يوجد عندنا؟ ها؟ هسه واحد بينك وبين الله يريد أن يتكلم عن لذائذ الأبحاث العقلية ومن يقبل هذا الكلام؟ ثم هذا الدين ما نزل فقط إلى الفلاسفة ولا نزل إلى العرفاء فقط، هذا نزل لمن؟ للناس أجمعين، نذيرا للبشر، هدى للناس. إذن لابد أن يتكلم مع ماذا؟ مع الناس. إذن فتح هذا الباب تفهمون أنه المعاد أساسا يأخذ رؤية أخرى، صورة أخرى، طريقة أخرى لفهم أحكام المعاد وأبحاث المعاد. وهكذا في النار، النار عمقها كذا، وجهنم بئر عميق كذا، حيات كذا، وعقارب كذا. وبينك وبين الله في هذه الدنيا احنا نريد واحد نخوفه، نقول له بابو اكو عذاب، اكو الم، اكو قبيح، اكو كذا. وشنو اكو في ذهن اقبح من هذه الامور حتى نقوله له؟ ها هسه اذا اردنا ان نقرب الحقيقه الى اذهاننا انفسنا، ها، باعتبار انه بتعبير بعض اساتذتنا نحن نعيش في كودكستان جهان امكان. كودكستان يعبر عالم الاطفال، يقول احنا نعيش في عالم اطفال عالم الامكان، احنا في هذا البعد نعيش. خب جيد جدا، لهذا احتاجنا الى النبوة، احتاجنا الى الامام. خب الان طفل يأتي امامك، عرفت شلون؟ انت تريد تشوقه بشيء، عمره 5 سنوات، تريد تشوقه بشيء او تخوفه من شيء. بينك وبين الله شو تخوفه وشو تشوقه؟ تشوقه تقول له بانه من تكبر ما ازوجك، ها؟ هذا لو تقول للشاب عمره 20 سنة تقول له بأنه ما أزوجك، يفهمها كاملا شنو ما أزوجك. تشوق بأنه تقول له أو تخوف تقول له بأنه بابا من تكبر بكرة فلوس ما أنطي، ما يدري معنى فلوسه زواجه نكاحه، هل هالأمور أساسا جاهه مقامه رئاسه وكذا. أما هذا الطفل قل له إما تشوق بحامض حلواية، ها، وإما تخوفه ماذا؟ أنه شوف شنو عنده، عنده لعابة، عنده سيارة، عنده كذا، تقول له هذني أخذ منه. ليش؟ لأنه هذا أفق ذهنه، هذا أفق تفكير أكثر من هذا ما كان. ونحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وهذه قاعدة، هذه قاعدة عقلائية، هذه مو مرتبطة بالنبي أو بنبيين أو بإمام. أنت جنابك ما كذا تفعل. إذا فتحنا هذا الباب عند ذلك بعد، أنت مباشرة، أنا عندما أقول لك صورة قردة وصورة خنازير وتحسن عندها صورة القردة والخنازير، ذهنك مباشرة ليروح إلى هذا القرد إلى هذا، لعله هذا ولعله ماذا؟ شيء واقع هواي أفضع من هذا وهواي ألذ مما نحن نتصور. على أي لحظة قال فإن قلت أليس الإنسان نوعا واحدا وأفراد النفوس البشرية كلها أفراد نوع واحد، فكيف يصير أنواعا كثيرة من الحيوانات المختلفة وغيرها، سواء كانت ها هنا في التناسخ الملكي أو في نشأة أخرى كما تقولون في التناسخ ماذا؟ الملكوتي. وهل هذا إلا قلب الماهية وهو محالون؟ هذا ينزل من انقلاب في الماهية. في مقام الجواب صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، بعد هذه هي المسألة المعروفة، يا مسألة المعروفة، وهو أن الإنسان في هذه النشأة ظاهرا نوع أخير وتحته أفراد، وفي النشأة الأخرى نوع متوسط وجنس سافل تحته ماذا؟ تحته أنواع، يعني في هذه النشأة الإنسان هو النوع الأخير وتحته زيد وعمرو بكر، أما في تلك النشأة الإنسان بعد مو نوع أخير، يكون من قبيل الحيوان. كيف أن الحيوان نوع متوسط وجنس ماذا؟ وجنس سافل، ولكن تحت الحيوان ماذا يوجد؟ يوجد إنسان وبقر وحمار وطائر إلى فرس إلى آخره، هذه أنواع هذا الجنس السافل طبعا. وتحت كل نوع ماذا؟ أصناف، وتحت كل صنف ماذا؟ أفراد، وهكذا. يقول ذاك الانقلاب المحال الذي يقولونه في الماهية، وهو الذي يكون عرضيا، يعني ماهية هذا النوع تنقلب لتكون ماهية نوع ماذا؟ آخر. هذا هو المحال، يعني ماهية الإنسان تنقلب فتكون ماهية ماذا؟ ماهية الفرس، هذا ممتنع عقلا. أما أن هذا الإنسان يتكامل في الخصوصية الحمارية، مو يكون ذلك الحمار، هذا انقلاب محال، لا، الحمار فيه خصوصية وهكذا، الفرس فيه خصوصية، السبع فيه خصوصية، الذئب فيه خصوصية، الخنزير فيه خصوصية، فكل واحد بها بتلك الخصوصية امتاز بها عن الأنواع الأخرى. في تلك الخصوصية الإنسان يتكامل فيكون أشد بمراتب من اللي موجود عند ماذا؟ عند الخنزير. مو أنه يكون خنزيرا، يكون ماذا؟ ها؟ خنزير متكامل، يعني إنسان صار ماذا؟ صار خنزيرا بالتكامل، لا أنه أخذت منه الإنسانية ووضع مع وضعها ماذا؟ خنزيرية، لا، مو هالشكل. هذا بالأمس ذكرنا، قلنا هذا نقص أو ليس، أساسا يوجد فيه عذاب أو لا يوجد فيه عذاب؟ ولا يوجد فيه أي عذاب. العذاب متى يتحقق؟ أنه مع بقاء الناطقية يوجد فوقها ماذا بنحو الطولية؟ فصل آخر في ذلك البعد وفي ذلك الخلق وفي تلك الملكة، فهو إنسان خنزير، مو إنسان أخذت من الإنسانية ووضع موضعها ماذا؟ خنزيرية، مو هالشكل. إنسان كما أنت جنابك هكذا تقول، تقول الإنسان ما هو؟ تقول الإنسان جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، بالإرادة ناطق. التفت جيدا، مو بالإرادة وناطق، مو هالشكل. ماذا تقول هناك؟ هناك تقول هذه الحساسية، يعني الحيوانية، الحيوانية تكاملت فصارت ناطقية، فليس الإنسان حيوان وناطق، بل الإنسان ما هو؟ حيوان ناطق. كذلك بالتناسخ الملكوتي، ما يصير الإنسان تؤخذ منه الإنسانية هذه الناطقية توضع معها ماذا؟ صاهلية أو سبعية، لا لا، يكون ناطق خنزير، ناطق قرد، ناطق نمل، وهكذا. ومن هنا بعد هو كالأنعام، ها؟ بعد هو كالأنعام؟ لا لا، بعد الله سبحانه وتعالى بتعبير يريد يشتم أحد بالقرآن؟ لا لا، ما يريد يشتم أحد، أصلا بيان حقيقة قرآن، حقيقة قرآنية، حقيقة وجودية، هذه مو أنه واحد يريد كأنه يريد أن يقول شيئا في الإنسان، لا لا لا، عندما يقول حمر مستنفرة فرت من قسورة، بعد هذا مثال، بعد هذا تمثيل، هذا مجاز، لو وقع الحمار هذا يا هم إذن في القرآن الكريم وارد، ها، حمر مستنفرة، ها، فرت ماذا؟ قسورة، الأسد والسباع، وهالشكل. أو عندما يقول في سورة أول سورة الجمعة بأنه أساسا كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا واقعا مثل مجاز، كناية لواقعية أكو، وهذه الواقعية هناك تحصل أو هنا تحصل؟ الجواب سوف يتضح إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة، لا، هنا الجزاء أيضا، مو الجزاء هناك، الجزاء هنا، ولكن سوف يظهر للإنسان كان ماذا؟ كان حمارا، كان أعمى، كان قردا، كان خنزيرا، كان تبعا، كان ملكا، ولكنه مع فارق، وهو أن الأولياء الكمل الآن هكذا يرون. أما أنا وأنت نلتفت إلى هذا أو لا نلتفت؟ ها؟ كن على ثقة، أنا وأنت حمد لله نلتفت. ولهذا في كثير من الأحيان تضوج من نفسك، ما ترتاح لنفسك، تسوي فد عمل وبعد ذلك تتألم من نفسك. ليش تتألم من نفسك؟ شنو دا تحس في وجودك حتى تتألم؟ لماذا حياتك تكون ضنكا؟ لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له ها معيشة ضنكا. هذا منشأ الضيق والضنك، ما هو منشأه؟ كاملا دا نحس به ولكن لا نعرف سببه، أو غافلين عن سببه، وإلا كاملا في هذه النشأة الإنسان أيضا، إلا إذا ماذا؟ وأحاطت به خطيئته. هذاك بعد آخر، هذاك بعد سواء أو عبت أم لم تكن من الواعظ، هذاك بعد ذاك إيش ذاك؟ هذاك ختم على قلوبهم، ذاك انتهى. إذا نلتفت جيدا في هذه النشأة، إحنا عندما نريد مدعانا هذا، مدعانا في التناسخ الملكوتي هذا، أنه كما في هذه النشأة المادة يمكنها أن تتكامل فتكون صورة كمالية فوقها، ثم ثم ثم، يعني أن الجسم أو المادة تتكامل من نامية إلى متحسسة إلى متحركة بالإرادة إلى ناطق. لا يتبادر إلى ذهنك بعد نقف تكامل ماكو، لا، هذا التكامل ماذا؟ مستمر مستمر مستمر. يعني شنو؟ يعني يمكن أن هذا التكامل يستمر، فهذا الإنسان يكون فوق الملائكة أو يكون ماذا؟ دون البهائم. وهذه الرواية الواردة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما سئل الإنسان أفضل أم ماذا؟ أم الملائكة؟ ماذا كان الجواب؟ ها؟ قال الله سبحانه وتعالى: أعطى للملك عقلا بلا شهوة، وأعطى للحيوان شهوة بلا عقل، وأعطى للإنسان عقلا وشهوة، فإن غلب شهوته على عقله فهو أضل ماذا؟ من البهائم. ليش أضل من البهائم؟ فيصير بهيمة. يقول لا، هذا عاقل صار بهيمة، مو أنه أخذت العاقلية وأعطي بدلها ماذا؟ البهيمية. لا، هذا أضل من البهائم. وإن غلب عقله على شهوته فجعل العقل إماما والشهوة مأموما، عند ذلك بعد هو ماذا؟ هو أفضل من الملائكة. قال: قلنا الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي نوع واحد حقيقي لا إشكال ولا شبهة، وكذا النفوس البشرية من جهة هذا الوجود التعلقي أيضا نوع واحد، مو نوع واحد، نوع واحد. وكذا النفوس البشرية من جهة ماذا؟ مو مطلقا، من جهة هذا الوجود التعلقي الذي هو الوجود التدبيري المرتبط بنشأة المادة نوع واحد، لأنها هاي ضمائر دقق فيها، لأنها أي النفوس البشرية، لأنها مبدأ فصله. يتذكر الإخوة قلنا أن الفصل من أين يؤخذ؟ يؤخذ من الصورة، والنفس بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الصورة للبدان. لأنها أي النفوس مبدأ فصل الإنسان المقوم لماهية ماذا؟ الإنسان الذي قلنا الإنسان الطبيعي. وهو الفصل، ما هو الآن يعرف الفصل؟ يقول: وهو أي الفصل، وهو مفهوم الناطق. ها، الفاصل ليس هو الناطق، لأننا ذكرنا نحن لا نعرف حقيقة الفاصل ما هي. نعم، نحن نعرف ماذا؟ الفاصل اشتقاقي، أما مبدأ الاشتقاق نعرفه أو لا نعرفه؟ لا نعرفه. قال: وهو أي الفاصل مفهوم الناطق، هذا الناطق الناطق المحصلي لجنس ماذا؟ لجنس هذا النوع، لجنسه الذي هو الجنس. ما هو؟ الذي هو الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة. وما معنى الناطق؟ قال: ومعنى الناطق، التفت جيدا، تعبير دقيق جدا، ما معنى الناطق؟ يقول: ما له قوة إدراك الكليات. مو من أدرك الكليات، إذا أدرك الكليات يكون ناطقا بالفعل، أما إذا صارت القوة فهو ناطق بالفعل وناطق بالقوة. لذا هاي العبارة صدر المتألهين يكررها في الجزء السابع من الأسفار، يقول أكثر الناس ناس بالقوة وحيوانات بالفعل. يعني معنى حيوانات بالفعل شنو؟ مو معنى حيوانات بالفعل يعني المقصودة يعني حمار وبقر، لا لا لا، باعتبار أن هذا الموجود يبدأ جوهر جسم حساس نام متحرك بالإرادة، هذا دي يتحرك بالإرادة، ولكن في أي بعد دي يتحرك؟ دي يتحرك في تلك الخصوصيات الموجودة عند الحيوانات الأخرى، يتحرك في البعد الشهوي وفي البعد ماذا؟ الغضبي. أما في البعد الذي يتميز به عن الحيوانات الأخرى دي يتحرك لما يتحرك؟ ما الذي يجعله إنسانا يميزه عن باقي الحيوانات؟ ها؟ إدراكه للكليات، يعني معارفه، وإذا لم يتحرك بهذا الاتجاه فهو فيه قابلية أن يكون ناطقا بالفعل إنسانا، ولكن هو إنسان بالفعل وحيوان بالفعل. ها؟ حيوان بالفعل، لأنه توجد فيه ماذا؟ نفس الخصوصيات الموجودة في أي حيوان آخر من الشهوية والغضبية ونحوها. ومعنى الناطق ما له قوة إدراك الكليات، وهو يعني قوة إدراك الكليات هذه القوة والاستعداد، وهو في جميع الأفراد على السواء. إذا نحن عندما نقول النفوس البشرية في هذه النشأة هي أفراد لنوع واحد، باعتبار أننا نظرنا إلى الناطق وهو قوة إدراك الكليات وهذه موجودة في الجميع على حد سواء، فهي أفراد نوع واحد. كما أنه جنابك عندما تضع يدك على الجسم تقول الجسم حقيقة واحدة، يعني ما يمكن أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة، أكو بي حقيقة أخرى؟ ها؟ الجسم بي حقيقة أخرى؟ بشيء آخر؟ ولكن هذا الجسم فيه قابلية أن يذهب في صراط الجماد فيكون حقيقة، ويمكن أن يذهب في صراط النبات فيكون تفاحة، ويمكن أن يذهب في صراط الحيوان فيكون إما بقرا وإما ماذا؟ وإما إنسانا. هسه الآن وجئنا إلى ماذا؟ إلى مفترق طريق الإنسانية، عندما وصلنا وصار فيه قوة إدراك الكليات وقف الأمر، انتهى، ختم أو بدأت مسيرة جديدة. هنا تبدأ مسيرة جديدة، هذه المسيرة الجديدة من أين تبدأ؟ إليه يصعد الكلم الطيب. إذن نحن في قوس النزول انتهينا إلى هذه القوة، قوة إدراك ماذا؟ الكليات. أما في قوس الصعود بعد ابدأ ماذا؟ اقرأ وارقى بعد أنت وما تستطيع. ما دي واضح صار المعنى؟ إذن الإنسان بحسب هذه النشأة أفراد لنوع واحد، يعني جميعا أفراد لنوع واحد الذي هو قوة إدراك الكليات. أما بحسب النشآت اللاحقة التي ستأتي هم أفراد نوع واحد؟ يقول لا، فيه قابلية أن يسير بهذا المسير وأن يسير بهذا المسير، والمسير ماذا؟ إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هديناه ماذا؟ النجدين، إما درجات الجنة وإما دركات الجحيم، مفتوح له الطريق في ذلك. يقول فهذه النفس وإن كانت صورة هذا النوع الطبيعي وتمام هذا النوع الطبيعي، لكنها هاي النفس بعينها جوهر قابل لصور مختلفة النوع، ولكن لصور مختلفة النوع ماذا؟ مو بحسب هذا النشأة، بحسب هذا النشأة ليس له إلا ماذا؟ إلا نوع واحد، وإنما له بحسب النشآت الأخرى، بحسب وجود آخر ولكنه غير مادي غير طبيعي، مرتبط بعالم الملكوت بعالم الباطن. فسيقرب الحقيقة، كما أن الهيولة الأولى العنصرية واحدة في ذاتها هي قوة الأشياء، ولكنها قوة الأشياء بالفعل، هي ليست لها من الفعلية إلا فعلية ألا فعلية لها، هي قوة الأشياء وهكذا. هاي القوة إذا وقعت في هذا الصراط، هذا الصراط بعد هم واحدة لو متعددة، لا أنواع كثيرة، إذا وقعت في هذا الصراط تكون نباتا، في هذا الصراط تكون عقيقا، في ذاك الصراط تكون بقرا، في هذا الصراط تكون إنسانا. يقول الهيولة الأولى العنصرية واحدة في ذاتها، ولكن كثيرة الأنواع بحسب ما يخرج من القوة إلى الفعل في هذا الوجود الطبيعي، ولا منافاة بين وحدة الهيولة الأولى في ذاتها وكثرتها ماذا؟ من خلال الصور التي تتعاقب عليها من جهتين. ف فكذا حال النفس، ولكن مو في هذه النشأة، وإنما أي في النشأة الأخرى. وبالجملة الإنسان نوع طبيعي مركب من مادة عنصرية، هذه المادة العنصرية ذي مزاج معتدل بشري. ومن ماذا؟ ومن صورة كمالية، هذه الصورة الكمالية هي نفس متعلقة بالبدن حافظة لمزاجه وفاعلة لأفعال وأعمال يخص هذا الإنسان، لا يفعل أي أعمال وأفعال، وله ماهية نوعية محصلة كل وين في هذا العالم الطبيعي، وله أي للإنسان ماهية نوعية محصلة من جنس قريب، هذا الجنس مأخوذ ماذا؟ من مادته، والفرق بينهما بالاعتبار، وفصل قريب مأخوذ ماذا؟ من صورته، تلك الصورة التي هي نفسه. طب هذا النفس ما هي؟ قرأتم في محله، ما هو تعريف النفس؟ كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي قوة. قال وهي كماله، أي النفس، وهي كماله الأول لجسمه الطبيعي من جهة ما يفعل الأفاعيل الخاصة بهذا الموجود، ويدرك أوائل ماذا؟ ويدرك أوائل الكليات. فالنفوس الإنسانية بحسب هذا الوجود وهذه النشأة مندرجة أو مندرجة تحت نوع واحد حقيقي من هذه الجهة، إلا أنها كلها متماثلة، كلها متماثلة، لكنها بحسب هذا الوجود قابلة. ستتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.